أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا هادي وسخر الله أكبر. الله يديك الصحة ويقويك يا عم الشيخ محمد. الله يا عليه الصلاة يا أيها الناس يا عم هيعاني يا جميل يا عم الشيخ محمد، نور على نور يا عم الحاج. الله يا رب يا رب يا رب. إن وعد الله حق، فلا سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس علم على علم يا عم الشيخ محمد. الله يديك الصحة ويقويك يا عم الشيخ محمد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت تعالى ان شاء الله كده الشريط شو ان الله عليم خبير الف لام الله يديك الصحة ويقويك يا عم الشيخ محمد. محمد يا سلام شويه يكون الشغل بقى مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا مولانا يا رب يفتح عليك الله عليك الله عليك الله الله الله الله قالنا الله حق محمد من لون يوم فلا تذكرون. يذكرون سبحانه وتعالى يدبر الأمر في السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة عليك يا عم الشيخ محمد. رجع الشباب 15 سنة كده. رجع الشباب 15 سنة. يدبر وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي قل يا ربي قم